أيها الأخوة، ويستعد المسرح الآن لاستقبال الفقرة التالية، وتقدمها الفنانة نجاة الصغيرة. تغني نجاة الصغيرة في هذه الفقرة أغنيتها الجديدة عيش معايا، من كلمات عبد الرحمن الأبنودي ومن ألحان كمال الطويل. أيها الأخوة، الفنانة نجاة الصغيرة وهذه الوصلة الغنائية التي تقدم فيها أغنيتها الجديدة عيش معايا، من كلمات عبد الرحمن الأبنودي ومن ألحان كمال الطويل. Thank you. يقدر يفتري عيش عيش معايا يا حبيبي عيش معايا انت والحب والعنا عيش عيش معايا يا حبيبي فرحانينا فرحت لقيها الدنيا أفرحها قليلة. تنسى زي كل شيء عيش معايا انت والحب حبيبي يا حبيبي. آه مهما عشنا يا حبيبي يا حبيبي. مهما عشنا يا حبيبي يا حبيبي. عمر واحد مش كفاية مش كفاية يا حبيبي مش كفاية. No. الهوى والحب والأشواق عشان مخلوقين يا حبيبي عايز أعيش وياك سنين في الحب مبسولة وطويلة عايز أكون فرحة تلاقيها في دنيا أفرحها علينا عايز أعيش وياك سنين في الحب مبسولة وطويلة عايز أكون فرحة تلاقيها في دنيا أفرحها علينا تنسى زي كل شيء كل شيء إلا الهوى Thank you. ابتسامة عمر عاش العمر يحلم بابتسامة يا ابتسامة عمر عاش العمر يحلم بابتسامة حبيب قلبي. أشرب وأنا أشبع من الهم ولا من ليالي عطشان لعني يا حبيب قلبي عطشان لعني أشرب وأنا كده. سيداتي وسادتي، كانت هذه الوصلة الغنائية التي قدمتها نجاة وغنت فيها أغنية أعيش معايا.